قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع درسنا الأسبوعي، وهذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر ذي القعدة من عام 44,400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والتفسير الذي بين يدينا هو تفسير الجلالين والسورة سورة النور. تحدثنا في لقائنا الماضي عن هذه السورة العظيمة الجليلة، وهي سورة النور، وهي كما قال بعض أهل العلم هي سورة الحياء والحشمة والأخلاق، هي سورة تدعو إلى تمسك بالأخلاق الفاضلة، بالحياء، بالبعد عن الرذيلة والفساد والأخلاق السيئة. تركز على حماية المجتمع من الوقوع في الفاحشة، تحذر من الفواحش. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أسباب حماية المجتمع ووقاية المجتمع من الانزلاق في الفواحش والأخلاق السيئة الرذيلة. ذكر الله سبحانه وتعالى عددا كبيرا من أسباب حماية المجتمع والحفاظ على المجتمع المسلم من انتشار الرذيلة، انتشار الفاحشة. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى، وهي الآية الرابعة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ذكرنا أن من أسباب حفظ المجتمع وسلامة المجتمع من الوقوع وحمايته من الوقوع في الفواحش، ذكرنا عدة أسباب ذكرت في الآيات الأول من السورة. أولها إقامة الحد على من تسول له نفسه في انتهاك الأعراض، وهو قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وذكرنا أن هذا يسمى بحد الزنا، من ينتهك أعراض المسلمين ما يسمى بالوقوع في الفاحشة وهو الزنا، هذا حده إقامة الحد عليه أن يجلد 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. وذكرنا أن هذا خاص بمن لم يسبق له الزواج وهو ما يسمى بالبكر ذكرا كان أو أنثى، أما من سبق له الزواج فهذا يسمى المحصن، والمحصن حكمه في الشرع الرجم حتى الموت. وأما البكر الذي لم يسبق له الزواج فإنه يجلد 100 جلدة بنص القرآن الكريم، وجاءت السنة بتغريبه عاما، يغرب أن يبعد عن بلده لمدة سنة أو يسجن حتى ينسى هذه الجريمة وينسى. قال الله سبحانه وتعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بحيث أنك تترك إقامة الحد أو تتساهل أو لا تكمل عدد الجلدات، لا بد من إقامة الحد. والرأفة هنا ليس هذا مكانها، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة. وقال الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني لا بد من التشهير بهما والإعلان حتى يرتدع كل من تسول له نفسه ويعرف أنه سيواجه مثل هذا الأمر. ذكر الله السبب الثاني من أسباب الوقاية هو عدم تزويج مثل هؤلاء. قال الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة كافرة، أما المؤمنة العفيفة فلا يتزوجها ولا يجوز تزويجه. وكذلك المرأة كما قال سبحانه وتعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أي مثلها أو مشرك مثلها. وأما الرجل العفيف البعيد عن هذه الأشياء فإنه لا يقترب من مثل هؤلاء. قال الله عز وجل وحرم ذلك أي هذا الأمر نكاح الزواني حرم على المؤمنين، وهذا مثل ما ذكرنا أشد في العقوبة، يعني إقامة الحد عليه وتغريبه والتشهير به، إبعاده وإقصاؤه من المجتمع أشد، لأن هذا حرب نفسي عليه أشد من أن يقام عليه الحد، لأنه سيبعد وينفى ولا يختلط بالمؤمنين ولا يزوج ولا يرتضى الجلوس معه، فهذا يكون أشد. عندنا الأمر الثالث من أسباب الوقاية هو إقامة الحد على الذين يرمون، ومعنى يرمون أي يقذفون، القذف باللسان أو بالإشارة أو بالكتابة كلها داخلة. إذا قذف بلسانه بكلامه قذف مؤمنة عفيفة أو قذف مؤمنا عفيفا بالزنا أو ما يكون من الألفاظ القريبة من الزنا، فإن هذا يقام عليه الحد إذا لم يأتي بأربعة شهداء، إذا لم يأتي بالشهود الأربعة فإنه يقام عليه حد القذف، حد القذف. كل من تكلم في عرض أخيه المسلم بلسانه أو ببنانه كتابة أو بالإشارة كأن يشير بيده أن هذا يفعل كذا وكذا وكذا، فهذا يطالب بالبينة، البينة أو حد في ظهرك يطالب بالبينة. وهذا كله حفاظ، يعني حتى يعني اللسان ينبغي أن يحفظ لسانه ويحفظ يده بحيث أنه لا يتعرض، لأن أعراض المسلمين محرمة، لا يجوز التعدي عليها ولا يجوز انتهاك أعراض المسلمين لا بفعله ولا بلسانه ولا بقوله، لا بالفعل ولا بالقول. يحفظ جوارحه ويحفظ لسانه أن يقع في أعراض المسلمين، وفي هذا صيانة للمجتمع من الوقوع في الفاحشة وانتشار الفاحشة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات، قال المؤلف المحصنات هنا العفيفات بالزنا، العفيفات التي عفيفة بعيدة عن الزنا. والإحصان في لغة العرب وفي القرآن الكريم هو من الألفاظ المشتركة، يطلق على عدة معاني، يراد بالمحصنة المتزوجة، ويراد بالمحصنة العفيفة، ويراد بالمحصنة الحرة، وهكذا كل له سياقه. هنا المراد به هنا والذين يرمون المحصنات أي العفيفات، لأنه في سياق القذف ونحوه. قال العفيفات، قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهم برؤيتهم. يقول إذا قذف امرأة عفيفة أو قذف رجلا عفيفا يطالب بالبينة. البينة ما هي؟ أربعة شهود يشهدون أنهم رأوه عيانا بأعينهم، إذا لم يشهدوا بالتصريح بأنهم رأوه، لو نقص هؤلاء الأربعة إلى ثلاثة أقيم على هذا الرجل حد القذف أو هؤلاء الذين يشهدون وشهدوا يقام عليهم حد القذف. قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم أي كل واحد منهم 80 جلدة. وهذا الحكم الأول. أما الحكم الثاني قال: ولا تقبلوا لهم شهادة في شيء أبدا، أي تسقط عدالتهم، خلاص ما يقبل في أي شيء يدري بشهادته هذا لا تقبل شهادته. والأمر الثالث قال: وأولئك هم الفاسقون، لأنهم أتوا بكبيرة وهي قذف المحصن العفيف الغافل أو المحصنة العفيفة الغافلة، فأصبح الحكم عليهم بثلاثة أمور: أولا جلدهم 80 جلدة، ثم الأمر الثاني لا تقبل منهم شهادة أبدا تسقط عدالتهم، والحكم عليهم بالفسق. استثنى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء من يتوب قبل إقامة الحد عليه أو قبل ثبوت هذا الحد عليه. قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إذا قذف وزينت له نفسه ثم قذف ثم تاب وعاد إلى ربه قبل أن يرفع إلى القضاء، فهذا يتوب الله عليه. أما إذا رفع إلى القضاء فلا بد من إقامة الحد إلا إذا أسقط صاحب الحق حقه، وإلا لا بد أن يقام عليه الحد. فإذا تاب الله عليه. قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، تابوا من بعد ما فعلوا هذا الشيء وأصلحوا، لا بد من التوبة. التوبة هو الإقرار بالذنب والندم والعزم على ألا يعود. فإذا حصل هذا الأمر وتاب توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لا يعود إلى هذا الأمر، ثم أصلح عمله مع الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال الصالحة تذهب الأعمال السيئة، فأصلح عمله. قال الله عز وجل: فإن الله غفور لهم على ما حصل منهم من القذف، رحيم بهم حيث وفقهم بإلهامه التوبة، فبها ينتهي هذا الأمر، ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم. قال المؤلف: وقيل لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا من أي شيء؟ قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد ماذا؟ من بعد ما فعلوا وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم لآخر أمر وهو الفسق. يعني عندنا جلدوه الجلد حكم إقامة الحد، والثاني عدم قبول الشهادة، والثالث الفسق. يقول المؤلف هنا قال لا تقبل، قال يرجع الاستثناء إلى آخر ما ذكر. ما هو آخر ما ذكر؟ الذكر. قال آخر ما ذكر هو وأولئك هم الفاسقون. فيقول إذا تابوا ذهب عنهم الفسق فقط، أما إقامة الحد لا بد منه، لأن هذا من حقوق الآدميين لا يسقط، إقامة الحد لا بد منه، وكذلك لا تقبل شهادته. هذا على رأي المؤلف. والرأي الثاني، الرأي الآخر الذي ذكرناه، أن التوبة تجب ما قبلها، فمن تاب سقطت عنه هذه الأشياء الثلاثة كلها، من تاب تاب الله عليه. وتوبته أن يأتي إلى القاذف ويستسمحه، فيقول: والله أنا قذفتك ورميتك بالزنا في مكان كذا وكذا، فأرجو منك أن تسامحني. قد يقول بعض الناس: هذا قد يصعب علي أن أذهب إلى فلان وأقول أني قذفتك، وأن مهما سامحني سيكون في نفسه. فنقول: إذا صعب عليك الوصول إليه ممكن أن توصل بأي طريقة، ولو عن طريق شخص آخر. إذا صعب عليك الأمر كله فعليك أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تتصدق عنه حتى يزول هذا الأمر عنك. والصحيح أن من تاب سقطت عنه هذه الأشياء كلها، سقطت عنه هذه الأشياء كلها. ومن توبته أن يثني على هذا الشخص وأن يذكره بالخير إذا كان متهما له بالزنا أو الفاحشة، فيذكره بخير فيقول قد ذكرته فلان في كذا وكذا فأنا أتوب إلى الله عز وجل وأذكره بخير. هذا الحكم سمى بحكم القذف، وفي هذا دلالة على أن حق المؤمن وعرضه عند الله عظيم، لا يجوز للإنسان أن يتعرض لحقوق الناس ويتعرض لأعراضهم، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم حرام عليكم، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على أموال الآخرين بغير حق أو يتعدى على دمائهم أو أعراضهم ينتهك أعراضهم، كل ذلك صانه الإسلام وحفظه الإسلام وأقام له الحدود مثل ما ذكرنا. طيب، وهناك حد خاص أو حكم شرعي خاص، إذا قذف الرجل امرأته رأى علامات عندها أو شيء ثم قذفها بالزنا، رأى مثلا تخرج كثيرا أو تدخل أحد عندها أو رأى في عندها أشياء تدل على أنها لها علاقات، ثم اتهمها بالزنا، قذفها بالزنا، رفع قضيتها إلى القاضي وقال والله زوجتي أنا لم تطمئن النفس لها، وجدتها كذا وكذا وكذا وكذا، فما الحكم؟ هل يقام عليه الحد أو يقال له ائتي ببينة؟ قد ما يأتي ببينة، كيف أنا أتي بأربعة شهداء وأدخلهم في بيتي؟ هذا يصعب، فما الحكم؟ ما يطالبه الشرع بالبينة. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو وجد أحدنا على امرأته رجلا ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، جب ائتي ببينة، هات بينة. قال يا رسول الله يجد أحدنا رجلا على امرأته ثم يذهب يبحث عن شهود إلا قد قضى وطره ومشى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، حتى نزلت هذه الآيات التي بين أيدينا، وهذه تسمى بآيات اللعان، حكم اللعان. اللعان الملاعنة بين الزوجين، الملاعنة بين الزوجين. الآن يأتينا، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله في تفسير قوله والذين يرمون المحصنات العفيفات بالزنا، والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء عليه إلا أنفسهم وقع ذلك لجماعة من الصحابة، فشهادة أحدهم مبتدأ أربع شهادات نصب على المصدر بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك، وخبر المبتدأ تدفع عنه حد القذف ويدرأ أن يدفع عنها العذاب حد الزنا الذي ثبت بشهادته أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر في ذلك، وأن الله تواب بقبوله التوبة في ذلك وغيره، حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره، لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. طيب، هذا حكم اللعان. أولا، الذي ينبغي للمسلم ألا يتهم بيته ولا يتهم فراشه ولا يتهم عرضه. يعني تجد بعض الناس يدقق مع زوجته ويأخذ الجوال ويبدأ يبحث فيه ويشك فيها شكوكا بعيدة وهي بريئة ويظن بها ظنون، ولو يمر شخص من عند البيت وهو لا يريد البيت أو يطرق الباب وهو قد غلط في البيت اتهمها وقال إني وجدت شخص وأنه كذا وكذا. هذا الظنون هذه ظنون سيئة محرمة لا يجوز. والأصل في المسلم البراءة، ولا يصح أن يفتح لنفسه هذا الباب، لأن الشيطان سيدخل من هذا الباب ويبدأ يحرضه ويبدأ يعني يزين له هذا العمل، فيبدأ كل ما دخل في البيت قال أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فيفسد علاقته مع زوجته ويتهمها ويبدأ يتابع أشياء دقيقة تتعبه وترهقه وتزيد همه ويرهق من عنده. فمثل هذه الأمور، الأصل في المسلم والمسلمة البراءة، والأصل أن المسلم يختار من النساء ما يرتاح له ويتطمئن نفسه، ولا يدخل إلى أي بيت إلا هو قد اطمأنت نفسه وعرف العفاف في هذا البيت. أما أن يأخذ بنت هذا البيت العفيف ويبدأ يتهمها مثل هذه الاتهامات، ولو يمر أي شخص وهو في سيارته قال هذا يريدك وهذا كذا وهذا كذا، هذه كلها وساوس لا داعي للالتفات إليها، وقد يأثم على ظنه بزوجته هذه الظنون السيئة، يأثم ويحاسب عليها، فلا يلتفت من هذا الشيء، والأصل البراءة. لكن لو وجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا ولكم، لو وجد مثل هذه الأشياء كما وجد في حديث هلال بن أمية رضي الله عنه لما قذف امرأته، لو وجد شيئا واضحا مثل وضوح الشمس ووجد العلامات واضحة ووقف على أشياء تكررت عنده وأصبح الأمر عنده واضحا مثل هذا الأمر، ماذا يصنع؟ خلاص يرفع قضيته إلى القضاء ويقول أنا وجدت امرأتي أنها تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. إذن هو الآن قذفها، إذا قذف بهذه الأشياء الآن يؤتى بالزوج ويؤتى بالزوجة ويجرى بينهما ما يسمى بحكم اللعان، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هلال بن أمية وقذف امرأته قال البينة أو حد في ظهرك، فأنزل الله آية اللعان، فجيء بالرجل والمرأة، فقيل للرجل، بدأ بالرجل فقال تحلف أيمانا؟ قال نعم. قال تشهد أربع شهادات، تقول أشهد بالله أن امرأتي فعلت كذا وكذا وكذا وأنني صادق فيما قلته، ثم في الخامسة بعد الأربع شهادات يقول علي لعنة الله إن كنت كاذبا فيما اتهمته بها، ثم ينحى، ثم يؤتى بالمرأة فيقال لها ماذا تقولين؟ اعترفي، فإن اعترفت أقيم عليها الحد، حد الرجم حتى تموت، وإن أبت وامتنعت قيل لها أن تفعلين مثل ما يفعل، تلاعنين، تقولين أشهد بالله أنني بريئة مما اتهمني به وأنه ما قال في كذب وافتراء علي، فتشهد أربع شهادات، ثم في الخامسة يقال لها قولي غضب الله علي إن كنت كاذبة وهو صادق. فإذا فعلت حمت نفسها من إقامة الحد وفرق بين الزوجين تفريقا أبديا لا يمكن أن يرجع أحدهم إلى الآخر إلى يوم القيامة، يذهب هو في سبيله وهي في سبيلها. ولاحظ المؤلف ماذا يقول، يقول والذين يرمون أزواجهم أي بالزنا أو أمارات الزنا ولم يكن لهم شهداء، ما عنده بينة، لو كان عنده بينة خلاص انتهى، يقام عليها الحد. قال ليس عندهم بينة إلا أنفسهم، ما في إلا نفسه هو الذي رأى الشيء هذا. يقول المؤلف وقع ذلك لجماعة من الصحابة، قال فشهادة أحدهم، شهادة مبتدأ، أربعة منصوبة على قراءة، هنا على قراءة قراءة منصوبة وهي قراءة عدد من القراء السبعة، قراءة سبعية أربعة يعني التقدير، فشهادة أحدهم أي يشهد أربعة، أو نقول أربعة لقراءة أخرى أربع بالضم وهي قراءة حفص عن عاصم وغيره يقرأ فشهادة أحدهم أربع على أنها خبر المبتدا بالله، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقول أشهد بالله أنني صادق فيما رمى به زوجته من الزنا. والخامسة قال والخامسة أن لعنة الله عليه، يقول لعنة الله عليه، والطرد اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنة الله عليه إن كنت كاذبا وهي صادقة. قال في ذلك، قال وخبر المبتدأ تدفع عنه حد القذف، أي هذه اللعنات وهذه الشهادات تدفع عنه حد القذف. طيب يقول ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها العذاب. ما الذي يدفع عنها العذاب؟ هي قال الذي يدفع عنها العذاب، يدرأ عنها العذاب، عذاب يعني إقامة الحد عنها عشان تبرئ نفسها. قال الذي يدفع عنها العذاب ثبت بشهادته، قال أن تشهد هي مثل ما شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وإنها صادقة وإنها بريئة فيما رماها به من الزنا. قال والخامسة، أي هي تشهد شهادة خامسة، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك، يعني تقول غضب الله علي. أيهما أشد، اللعنة ولا الغضب؟ الغضب، الغضب أشد، غضب الله أشد من اللعنة، غضب الله عز وجل أشد من اللعنة. طيب نلاحظ أن اللعنة في الرجل، لأن الرجل غالبا ما يتهم زوجته إلا وهو صادق، هو يريد أن يحفظ بيته ويحفظ فراشه ويحفظ عرضه، ما يصل إلى هذا الأمر إلا إذا رأى شيئا واضحا مضوح الشمس. فلذلك لو أنه اتهمها فإن عليه اللعنة، عليه اللعنة. أما المرأة فالغالب أن الأمر يأتي من طرفها، الغالب أن المرأة ضعيفة، المرأة قد يتغلب عليها الشيطان، تتغلب عليها نفسها الضعيفة، قد تكون كثيرة الخروج فتكون لها علاقات، قد تغرى بأموال فلذلك تضعف نفسها، فلذلك جعل الله الغضب في جانبها لأنه أشد، ولأن غالب الزنا يكون من طرف المرأة. لو أن المرأة حفظت نفسها واستقرت في بيتها ولا تخرج إلا محتشمة متعففة بعيدة عن الرجال ما حصل مثل هذه الأمور. ولذلك تلاحظ في حكم الزنا قال الله سبحانه وتعالى الزانية، بدأ بالمرأة، قال الزانية والزاني، ما بدأ بالرجل. وفي السرقة العكس، قال والسارق والسارقة، لأن السرقة في جانب الرجل أكثر، ولأن الذي يسرق ويكسر ويقفز هو الرجل، لكن لما جاء في جانب المرأة الزنا بدأ بالمرأة، في جانب الزنا بدأ بالمرأة لأن هي التي تكون سببا. الرجل إذا ما وجد المرأة في الطريق ولا في الأسواق ولا في المحلات ولا شيء سيكون بعيدا عن هذه الأمور، لكن إذا وجدها تتجمل وتتعطر وتتكشف أمامه وتتحدث معه حركت عنده، فهذا هو السبب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، مثل ما ذكرنا بعدها يفرق بينهما تفريقا أبديا. ولا وإن كانت حاملا، إن كانت حاملا لا ينسب هذا الحمل لهذا الرجل لأنه تبرأ منه، لا ينسب إليه. قال صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد لا ينسب إليه، خلاص هو بريء، يقول أنا ما هي حملت من غيري، أنا ليس لي هذا، فإذا تبرأ منه فلا ينسب إليه. طيب قال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته، بالستر ستر الله عليها وعليه بهذا الحد وبهذه الطريقة، قال ولو فضل الله عليكم بالستر في ذلك وأن الله تواب يعني بقبوله التوبة في ذلك وغيره بأن يتوب حتى لو أن المرأة يعني قالت ما قالت وقالت علي لعنة الله وعلي غضب الله وأشهد وكذا ثم تبين بعد فترة أنها حملت ثم ولدت ولدا ليس لا ينسب إلى هذا ولا يعني ولا يمكن أن يكون من هذا الرجل فأمامها التوبة أمامها التوبة إلى الله أن الله تواب وحكيم فيما حكم في هذا الحكم أنه لم يجعل حكم ما بين الزوجين كحكم ما بين غير الزوجين فيما حكم في ذلك. طيب بعد هذه الآيات يعني عندنا الآن أربعة أحكام وأربعة أمور تصون المجتمع من الوقوع في الفاحشة. هذه الأربعة الأحكام ما هي؟ إقامة حد الزنا وإبعاد هذا الزاني والزانية من التزويج، إقامة حد القذف، إقامة حد اللعان، هذه أربعة. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة هي اتهام المنافقين، اتهم المنافقون من شوف كيف شدة عداوة أهل النفاق للمسلمين وحقدهم حتى وصل بهم الأمر إلى أن يتهموا فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضربوا في عمق بيت النبوة. فلذلك في قصة ذكرناها في لقاء الماضي وهي قصة عائشة الصديقة البريئة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها خرجت في غزوة من الغزوات ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وفي الطريق نزلوا في مكان ما في ليل ثم هي احتاجت لحاجة قامت لحاجة فذهبت ثم رجعت إلى مكانها. فلما رجعت فقدت العقد، كان عليها عقد، لما فقدت العقد رجعت تبحث عن العقد. لما رجعت إلى مكانها إذا القوم قد ذهبوا وهي تبحث عن هذا العقد، فلما لم تجده أو وجدته جاءت إلى مكانها فإذا هم قد ذهبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع من يتابع في مؤخرة الجيش، فوضع صفوان بن معطل رضي الله عنه يبحث عن من يكون متأخرا أو هناك أسباب جعلته يتأخر. فلما رأى فإذا هي عائشة رضي الله عنها بحجابها، فنظر فقال أم المؤمنين إنا لله وإنا إليه راجعون، فأناخ ناقته فركبت، فلما ركبت أخذ بزمام الناقة ومشى. ولن تقول عائشة رضي الله عنها والله ما كلمني بكلمة واحدة، وبدأ يمشي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم هو الجيش مسافات، فظهر النهار وأصبح الصبح ارتفعت الشمس، فنزلوا ليستريحوا في ظل، ولما نزلوا فإذا صفوان رضي الله عنه بن معطل يأتي بناقته وعليها عائشة رضي الله عنها. فقال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول انظروا إلى زوج النبي مع رجل أجنبي، ماذا فعل بها؟ فبدأ يشيع بين صفوف المسلمين هذه الفاحشة، والمسلمون بعضهم قد تلقى هذا الشيء وأخذ بهذا الشيء، فنزلت هذه الآيات في بيان براءة عائشة رضي الله عنها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا الأمر، ما كان يعلم براءة عائشة. دخلوا المدينة والناس يتكلمون في عرض عائشة وهي لا تدري، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فما كثت أيام ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أهلها، تقول فذهبت إلى بيت أهلي ولم أذق النوم منذ سمعت هذا الخبر ولم أكتحل بنوم. فمضى شهر كامل والنبي يسأل الصحابة يقول ماذا تقولون، هل عندكم العلم؟ وكل لا يدري، إلى أن نزلت هذه الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عند عائشة في بيت أبي بكر وهو ينظر إلى عائشة وهي تبكي ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب استغفر الله. والنبي جالس وإذا جبريل ينزل بهذه الآيات ينزل بهذه الآيات. تقول عائشة وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم شاتئ شديد البرد يتفصد عرقا من شدة الوحي، فقال فالتفت علي وهو يبتسم فقال يا عائشة أبشري أبشري بخير يوم يمر عليك، ثم قرأ هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره رأس المنافقين له عذاب عظيم. ثم وجه الله توجيهات عظيمة وتحذيرات وتخويف للمسلمين، فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إذا جاءك اتهام لأخيك المسلم أول أمر تظن فيه الظن الحسن، هذه أول خطوة، ثم تقول هذا إفك مبين، أعطنا الدليل تتهم. لو أن المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم هذا رأس المنافقين في عائشة وقفوا في وجهه وقالوا أعطنا الدليل أثبت لنا كلامك لانتهى القضية، لكن بعضهم أخذ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على بعض الصحابة، حد القذف 80 جلدة جلد بعض الصحابة رجالا ونساء. ولذلك العجيب أن زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي إحدى زوجات النبي، وتعرف الزوجات اللي قد يكون بينهم ما يكون، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب قال يا زينب ما تقولين في عائشة؟ ما قالت والله ممكن تقع في هذا الشيء أو كذا؟ لا، قالت يا رسول الله أحفظ سمعي وأحفظ لساني لا أقول فيها إلا خيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها فنجت وسلمت من الوقوع في الإفك. فالقصة الآن أن نقرأها ونتأمل هذه الآيات وهذه التوجيهات التي يوجه الله بها المؤمنين. وأنا أقول وأعيد حفاظ المجتمع من هذه الأمور ومن هذه الفواحش، وكيف الإسلام وضع هذا السياج وهذه الوسائل التي تقي المجتمع من الوقوع بالفاحشة. لو ترك الناس يتكلمون في أعراض غيرهم، لو ترك الناس يتهمون الآخرين، لو ترك ستنتشر الفاحشة. ولذلك ستأتينا الآية العظيمة وهي قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ما النتيجة؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا مجرد محبة، محبة ما فعله، ما فعل الفاحشة ولم يرد إرادة في نفسه أن يفعل، مجرد محبة فقط، يعني يحب في نفسه داخل نفسه أن الفاحشة تنتشر في المجتمع، مجرد محبة حكم الله عليه بأن له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فكيف بمن يريد؟ وكيف بمن يريد؟ وكيف أيضا بمن يفعل هذا الشيء؟ طيب نقرأ، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف في تفسير قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك أسوأ الكذب على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بقذفها عصبة منكم جماعة من المؤمنين، قالت عائشة وهم حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح وحملة بنت جحش. حملة، أحسن الله إليكم. هذه حملة أخت من؟ أخت زينب. زينب قالت أحفظ لساني وأحفظ سمعي ما أقول فيها إلا خيرا، وحملة أقيم عليه الحد. نعم، أحسن الله عليكم. وحمنة بنت جحش: لا تحسبوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم يأجوكم الله به ويظهر براءة عائشة ومن جاء معها منه وهو صفوان، فإنها قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وأذن بالرحيل ليلة وأذن بالرحيل ليلة فمشي وأذن أحسن الله إليكم وأذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدي انقطع وبكسر المهملة القلادة فرجعت ألتمس وحملوا هودجي هو ما يركب فيه على بعيري يحسبونني فيه وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلقة هو بضم المهملة وسكون اللام من الطعام أي القليل ووجدت عقدي وجئت بعدما ساغوا فجلست في المنزل الذي كنت فيه فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فأدلج هما بتشديد الراء والدال عرس يعني تأخر وجلس نعم أحسن الله إليكم أي نزل من آخر الليل للاستراحة فساغ منه فأصبح في منزله فرأى سواد إنسان نائم أي شخصة فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون فخمرت وجهي بجلبابي أي غطيته بالملاءة والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة أي من أوغر واقعين في مكان وغر من شدة الحر فهلك من هلك وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول انتهى قولها رواه الشيخان قال تعالى لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك والذي تولى كبره منهم أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وشاعه وهو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم هو النار في الآخرة لولا هلا إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين كذب بين فيه التفات عن الخطاب أي ظننتم أيها العصبة وقلتم لولا هلا جاءوا أي العصبة عليه بأربعة شهداء شاهدوه فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون فيه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم أيها العصبة أي خضتم فيه عذاب عظيم في الآخرة إذ تلقونه بألسنتكم أن يرويه بعضكم عن بعض وحذف من الفعل إحدى التاءين وإذ منصوب بمسكم أو بأفضتم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم ولولا هلا إذ حين سمعتموه قلتم ما يكون ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هنا ولولا هلا إذ حين سمعتموه قلتم ما يكون ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هنا للتعجب هنا هذا بهتان كذب عظيم يعظكم الله ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين تتعظون بذلك. ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي، والله عليم بما يأمر به وينهى عنه، حكيم فيه. هذه قصة الإفك في سورة النور، وهي معروفة وذكرناها فيما وقع لعائشة رضي الله عنها. لاحظ وفيها عبارات وتأملات. أولا، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إن الذين جاءوا بالإفك، هذا الدليل على أي شيء؟ دليل على أنه كذب، لأنهم جاءوا به يحملونه معهم لا حقيقة له، وسماه إفك. والإفك هو أسوأ الكذب وأشده. عندنا كذب، عندنا بهتان، عندنا إفك، عندنا افتراء، هذه درجات. يكذب، يفتري، يأتي ببهتان، يأتي بالإفك، هذه كلها درجات في الكذب. فهؤلاء جاءوا بأعظم شيء وهو الإفك. والإفك أصله قلب الأشياء، ولذلك يسمى قوم لوط بالمؤتفكات أو بالمؤتفكة، لأن قلبت عليهم ديارهم. فهؤلاء قلبوا الحقائق كذبا وقلبوا الصدق كذبا، جاءوا بالإفك. قال الله عز وجل عصبة منكم، والعصبة جماعة، قيل حدهم إلى 30 أو 40 أو بعضهم إلى 10، كما قال إخوة يوسف ونحن عصبة. عصبة منكم، وقوله منكم أي ضمن المسلمين، وإن كان فيهم منافقون ولكنهم في حكم المسلمين. يقول المؤلف منهم حسان وعبد الله بن أبي ومصطح وحمنة رضي الله عن الجميع، أقيم عليهم الحد وتابوا، لكن يعني مجرد كلام وقع منهم. قال لا تحسبوه أيها المؤمنون، وأيضا عائشة رضي الله عنها لا تظنين وتحسبينه شرا، ولا يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وصل المنافقون إلى فراشه أن ذلك شر، بل هو خير. خير لماذا؟ قال أن الله يكتب لكم الأجر العظيم في هذا الابتلاء، ويظهر براءة عائشة ومن جاء معها منه، مثل صفوان قد برأه الله كما قال أولئك مبرؤون مما قالوا. طيب، ذكر هنا المؤلف قصة عائشة في غزوة المريسيع أو ذات الذقاع، وهذه ذكرناها يعني وبيناها بوضوح. قال لكل امرئ منهم، أي لكل من هؤلاء ما اكتسب، أي يقام عليه الحد ما اكتسب من الإثم في ذلك. والذي تولى كبره منهم هو عبد الله، مثل ما ذكرنا هو الذي أشاع هذا الشيء وتحمل معظمه، فبدأ بالخوض والإشاعة، هذا له عذاب عظيم. كما قال المؤلف النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد، لأن الحد تطهير لمن يقام عليه الحد، وهو لا يطهر لأنه منافق، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سينال جزاءه يوم القيامة. قال له عذاب عظيم، قال نار جهنم. قال لولا، بدأ التوجيهات للمسلمين. أولا لولا، وشوف جاءت بهذه الصيغة، صيغة التحضير، لولا وهلا إذ سمعتموها أيها المؤمنون. أول خطوة ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا، شوف بأنفسهم وبإخوانهم، لكن سماهم كان نفس واحدة، مثل قول تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، ومثل قول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فلما كان المسلمون كالنفس واحدة، قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، كذب بين واضح. أول خطوة يظن بأخي المسلم، مثل ما ظنت زينب رضي الله عنها، قالت لا أقول فيها إلا خيرا، ثم قالوا هذا إفك، هذا كذب. هذا الأمر الثاني، قال هذا إفك مبين. يقول المؤلف فيه التفات عن الخطاب، أي ظننتم أيها العصبة وقلتم. كيف خطاب؟ انتقل من مخاطبتهم شوف قال لولا إذ سمعتموه، هذا خطاب، لو أنتم سمعتموه، لولا إذ سمعتموه، ثم انتقل ما قال ظننتم، قال ظن المؤمنون والمؤمنات، فغير من الخطاب إلى الغيبة، هذا نسميه تغيير الضمائر، يسمى التفات. التفات، والالتفات له يعني وجوه بلاغية كثيرة. طيب قال هنا لولا جاءوا، هذا التوجيه الثاني، لولا جاءوا أي العصبة بأربعة شهداء يشهدون، يعني هؤلاء الذين اتهموا عائشة كعبد الله بن أبي بن سلول، نقول له تعال أنت تتهم، أعطنا الشهود الأربعة يشهدون على كلامك، لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فما الحكم؟ قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله يحكم عليهم بالكذب. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم، أي أصابكم فيما أفضتم أيها العصمة، أفضتم خضتم وتكلمتم. طيب ليش قال أفضتم؟ لأن الإفاضة زيادة، تقول فاض الإناء بالماء أي زاد، فكأنهم زادوا وزادوا في الكلام وزادوا وبدأوا يتناقلونه، ففيما أفضتم عذاب عظيم، يقول لولا رحمة الله وفضله عليكم لأصابكم من العذاب العظيم في كلامكم، هذا عذاب عظيم. ثم قال إذ تلقونه بألسنتكم، يعني كأنه ليس له حقائق، مجرد على اللسان يتناقلونه على اللسان أو على الرسائل الجوال أو على المحادثات أو نحو ذلك، مجرد كلام وهذا ما ليس له حقيقة، تلقونه بألسنتكم يرويه بعضكم عن بعض يتناقلونه. قال المؤلف وحذف من الفعل إحدى التاءين، أصلها تتلقون. قال وإذ منصوب بمسكم، ولولا إذ سمعتم، ولو قال إذ تلقونه يعني لمسكم إذ تلقونه، أو بأفضتم، أفضتم إذ تلقونه. قال وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تقولون بأفواهكم مجرد كلام بالأفواه والألسنة ليس له حقائق، وتحسبونه هينا، تحسبون الأمر أمر هين عند الله، لا بل فيه إثم عظيم، وهو كبير من كبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. لا تظن أن الكلام مجرد كلام هين أو رسالة ترسلها وتنتهي الأمر أو مقطع ترسله، لا، مسألة عظيمة فيها حساب وفيها عذاب. قال وهو عند الله عظيم، أي هذا عظيم الإثم. ثم قال ولولا هل إذ سمعتموه قلتم، شوف التوجيهات القرآنية، تأديب للمؤمنين وتوجيهات للمؤمنين، ولولا إذ حين سمعتموه قلتم ما يكون لنا، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، ما إذا جاءك شيء هذا رسالة احذفها، إذا سمعت كلام قل والله لا نتكلم بهذا، أنا أمسك لساني ما أتكلم، لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، تعجب، تتعجب، مثل إذا رأيت شيء يعجبك، شيء تستنكره عظيم، تقول سبحان الله، سبحان الله، عائشة تفعل كذا، سبحان الله، فلان يفعل كذا، فلان لا أعرف عنه إلا الخير، سبحانك. قال سبحانك هو، قال للتعجب هنا، هذا بهتان احكم عليه بهذا الحكم، هذا بهتان، شوف بهتان وإفك، كذب وبهتان وإفك عظيم. قال الله عز وجل يعظكم الله، يخوفكم وينصحكم ويوجهكم، هذا التوجيه العظيم، وينهاكم أن تقعوا في مثل هذا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، لا تعودوا لمثله أبدا، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين تتعظون بهذا وتنتفعون بهذا، إذا لم تكونوا مؤمنين فستزين لكم أنفسكم وتقعون مرة ومرات كثيرة. قال ويبين الله لكم الآيات، أي هذه الآيات التي فيها التوجيه وفيها الأمر والنهي، يبين الله لكم هذه الآيات، والله عليم بما يأمر وينهى، عالم سبحانه وتعالى بأحوالكم، حكيم فيما يشرعه وحكيم فيما يعظ ويوجه سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذا القدر، وهي الآية 19 من السورة، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.